بشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. العاشقين فين بيصلي وعلين لما صلى على النبي لا خير فيه. العاشقين فين بيصلي وعلين خو يحيى على السنة وما كان عليه. العاشقين فين بيصلي وعلين لما صلى على النبي لا خير فيه. العاشقين فين بيصلي وعلين خو يحيى على السنة وما كان عليه. العاشقين فين بيصلي وعلين ما صلى على النبي لا خير فيه. العاشقين فين بيصلي وعليه خو يحيى على السنة وما كان عليه. العاشقين فين بيصلي وعليه اللي ما صلى على النبي لا خير فيه. العاشقين فين بيصلي وعليه خو يحيى على السنة وما كان عليه. قول من شرك في النية مردود عليه حيا شرك في النية مردود عليه حيا وموت على ما كان عليه. صلي قول من شرك في النية مردود عليه حيا وموت على ما كان عليه. صلي صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. صلي خويا وزيد صلاة صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. يا صلي وعلي صلي وصلي وعلي صلي وصلي وعلي صلي وصلي وعلى نبينا. عاشقين في النبي صلي وعليه خو يحيى على السنة وما كان عليه. ترك الزغ والبيد على توابين يا تسبول لا تتقطع بيد. صلي ترك الزغ والبيد على توابين يا تسبول لا تتقطع بيد. صلي ترك الزغ والبيد على توابين يا قطع بي. صلي صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. يا صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. صلي خويا صلي وعلي صلي وعلي صلي وعلي صلي وعلي صلي وعلى نبينا. عاشقين في النبي صلي وعلي اللي ما صلى على النبي لا خير فيه. عاشقين في النبي صلي وعلي خو يحيى على السنة وما كان عليه. لا تفوت الحد مدح ولا تهلك فيه تباع طريقه في الجنة تجتمع بيه. صلي لا تفوت الحد مدح ولا تهلك فيه تباع طريقه في الجنة تجتمع بيه. صلي لا تفوت الحد مدح ولا تهلك فيه تباع طريقه في الجنة تجتمع بيه. صلي صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل ما صلى عليه. صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه. يا صلي خويا وزيد صلاة عليه. صلي وعلي صلي وعلى نبينا عاشقين في النبي صلي وعلي اللي ما صلى على النبي لا خير فيه عاشقين في النبي صلي وعلي هو يحيى على السنة وما كان عليه هو القايل صلي وكما أنا صلي هو في الحج قال حج وكما حجي صلي هو القايل صلي وكما أنا صلي صلي خويا وزيد صلاة علي راه بخيل لي ما صلى عليه صلي خويا وزيد صلاة علي راه بخيل لي ما صلى عليه يا صلي خويا وزيد صلاة علي راه بخيل لي ما صلى عليه صلي وعلي صلي وعلي صلي وعلي صلي وعلى نبينا الله الله الله يا مولانا شبت بالقرآن والسنة الله الله الله يا حميد حينا على السنة والتوحيد الله الله قلوبنا باليقين الله الله الله يا رحمن نجينا من الشرك والعصيان الله الله الله يا منان وبفضلك دخلنا للجنان الله الله الله يا شهيد انقاذ الأقصى من تهويد الله الله الله يا مجيد وفقنا للأصالة والتجديد بلدنا بالأمطار الله الله الله يا حنان نجي بلدنا من الفتان الله الله الله يا رشيد علق قلوبنا بالمسجد الله الله الله يا شفيع شفع فينا محمد الحبيب الله الله مولانا شفت بالقرآن والسنة البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه.